الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر. الدليل على هذا قول الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلاحظ كيف سماهم كفارا، والذين كفروا فتعسًا لهم، ثم قال ذلك، أي هذا الذم لهم بسبب ماذا؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا من صفات المنافقين، فما كانوا يحبون القرآن، والسورة من القرآن إذا نزلت لا يزدادون بها إلا عمى، ولا تزداد قلوبهم إلا قسوة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن الذي يقوى به الإيمان ويزيد ما تزداد قلوبهم به إلا قسوة، لأن في قلوبهم النفاق، فكرهوا النبي لكن لا يستطيعون أن يجهروا بذلك، وكرهوا القرآن ولكن لا يستطيعون أن يجهروا بذلك، وكرهوا الصحابة. قال الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني أنتم تحبونهم لما ظهر منهم من الإسلام، وهم لا يحبونكم لما بطن في قلوبهم من الكفر. وهذه الصفة وإن كانت صفة للمنافقين لعبد الله بن أبي وأصحابه، إلا أن أتباع عبد الله بن أبي لا يزالون إلى هذا العصر. فإذا قوي الإسلام تنكست رؤوس المنافقين واختبأوا، فإذا ضعف المسلمون وضعف انتشار الدين بدت رؤوس المنافقين وأظهروا ما كانوا يكتمون. وانظر إلى العلمانيين والليبراليين ودعاة العلمانية والديمقراطية، كيف أنهم يجاهرون بما لديهم من كره للإسلام، مع أنهم من أبناء المسلمين. ولو كان الإسلام قويا ولو في بعض البلدان، خاف أصحاب تلك البلدان من المنافقين من أن يرفعوا رؤوسهم. فتجد الآن من هؤلاء من يقول إن حد السرقة يعتبر تشويها ولا يصلح، وهكذا رفضهم لحد القتل ورفضهم للحجاب ورفضهم لأشياء كثيرة كتعدد الزوجات، مع غضهم الطرف عن تعدد العشيقات، وهكذا غير ذلك من أمور الإسلام مما يجاهر به دعاة العلمانية والليبرالية والديمقراطية والحزبية وغيرهم. والآيات والأحاديث أمام أعينهم يعرفونها، وقد قرأوها أو سمعوا بها، ومع ذلك يكرهون تلك الأحكام التي استنبطت من تلك الآيات. ففي قرارة أنفسهم إن هذا خطأ من الله ورسوله، لماذا أمروا بكذا ولماذا حرموا كذا، وزعموا أنهم بعقولهم العفنة قد أتوا بأحسن مما جاء به الله ورسوله. لهذا تجد في قلوبهم ما يدل على الكفر، فما جاء هذا المعتقد عن فراغ، نسأل الله السلامة. وهؤلاء أحبط الله أعمالهم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فيقولهم كافرون، ومآلهم مآل الكفرة الذين سبقوهم في عصور مضت، فسيهلكهم كما أهلك قوم عاد، أو كما أهلك قوم لوط، أو كما أهلك قوم ثمود، أو غيرهم من الأمم، سيهلكهم كما أهلك من قبلهم. فليسيروا في الأرض وينظروا، أخرج امشي، حتى إذا وصلت إلى ديار ثمود انظر إلى هذه البلدة، واعلم أن فيها أناسا كانوا يتمتعون في حياتهم الدنيا فأهلكهم الله بكفرهم ودمر الله عليهم. فيقول له: مآلك مآلهم إن كفرت، وإذا استمر حالك على هذه الطريقة يعني سيختم له بالكفر والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل في آية أخرى في سورة محمد أيضا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، جمعوا بين هذا وهذا، تركوا الحق ووقعوا في الباطل، أحبوا الباطل وكرهوا الحق، اتبعوا ما أسخط الله، وما اتبعوه إلا لأنهم يحبونه، وكرهوا رضوانه، وسخط الله عز وجل منهم هذا الأمر فأحبط أعمالهم وأضل أعمالهم، نسأل الله السلامة. وختم الآية بما ختم به الآية الأولى: وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل يقسم بنفسه بأن العبد لا يؤمن حتى يحكم الله، ثم بعد أن يحكم الله لا يجد في قلبه حرجا إذا صدر الحكم عليه، ويستسلم استسلاما تاما لأمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سواء كان التحكيم في قليل أو كثير، في أراضي، في دماء، في خصومات، في أموال، في تجارات، ثم لا يجد في نفسه حرجا من قضاء الله عز وجل إذا كان عليه، ويسلم تسليما أي تاما وحقيقيا. والله عز وجل يقسم بنفسه تأكيدا لهذا الأمر، حتى ولو كان الاحتكام في قلم أو دفتر أو غترة أو أي شيء، لو قال: أنا أحتكم لفلان لا أحتكم للعالم الفلاني، فبعضهم لا يرى أن العلماء أهلا أن يحكموا، لا يراهم أهلا أن يحكموا، ويرى أنهم أهل أن يفتوا في قضايا الزواج، قضايا الطلاق ونحو ذلك، فيقال له: تعالى نحتكم إلى العالم الفلاني، قال: ليس بيني وبينك امرأة، يعني ليست الخصومة من أجل امرأة. وهل العلماء إلا قضاة يقضون بين الناس ويبينون للناس الحق من الباطل؟ وشرط القاضي أن يكون عالما، أي قاضي لا بد أن يكون عالما. ويقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية فيها الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله حبب إليهم الإيمان إلى آخره، وفيها أنهم في أمس الحاجة إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتهم، أي لتعبتم. فأحيانا تطلبون منه أشياء لو أطاعكم ما استطعتم على أن تعملوا بها. على سبيل المثال، حين جاء أحد الصحابة، حين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال أكل عام يا رسول الله؟ قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال أكل عام يا رسول الله؟ قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطاع هذا الصحابي الجليل في قوله نعم كل فيقول له نعم لكان التعب على الأمة كلها. من هذا الذي يستطيع أن يرحل لأداء الحج كل سنة من مشارق الأرض ومغاربها؟ وأين الأرض التي تتسع لهم؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، هذه منها. ومنها حين صلى بهم التراويح يومين أو ثلاثة، في اليوم الثالث امتلأ المسجد فاختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته ولم يخرج، وانتظروه فلم يخرج فانصرفوا، فقال لهم في الصباح أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا هو معنى قوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكنه كان يوجههم وهم يستجيبون. عندما جاء ثلاثة من خيرة الصحابة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السر، سألوا عائشة فأخبرتهم فكأنهم تقالوها، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أما نحن فنحتاج إلى أن يرحمنا الله ويغفر لنا، فلا بد أن نكثر من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، يعني سيصوم الدهر. قال الآخر وأما أنا فأقوم الليل فلا أرقد. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالناس وصعد المنبر فقال إن أناسا منكم قالوا كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فلو أطاعهم في هذا وأضاف إلى ما هو عليه واحتاجت الأمة إلى متابعته لا شق ذلك على الأمة ولا حصل لها العنت. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي لكن حبب الله إليكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنعكم فتقتنعون، يعطيكم النصيحة يقول لكم لا الصواب كذا وكذا فتتبعون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني حبب إليكم متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا وجهكم إلى أمر استجبتم له. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني كيف زين الإيمان في القلوب؟ انتبه، لو أن عندك غرفة تريد أن تزينها تأتي بلمبات وإضاءات ومزهريات وستائر وأشياء تزين بها الغرفة، فالقلوب المؤمنة تتزين بالإيمان والإخلاص والخوف من الله ومراقبة الله ونحو ذلك، هكذا تتزين القلوب بأعمال القلوب. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا ضد أعداء الله الذين كره إليهم الأعمال الصالحة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، انتبه، هذا الأمر بارك الله فيكم يختلف فيه حال المؤمنين عن حال المنافقين. قد يحب الإنسان المعصية وهو تارك لها طاعة لله، هذا ما نقول إن الله حبب إليه الفسوق، يعني يحب سماع الغناء لكنه لا يستمع طاعة لله، وآخر حبب إليه شرب الخمر ولكنه لا يشربه، وهكذا غير ذلك. فالكافر أو المنافق يحب الأعمال السيئة ويرى أن الله مخطئ لماذا حرمها، يرى أنه هو الذي يريدها، هذا هو النفاق. أما المؤمن فإنه ولو أحب المعصية لكن لا يريدها ولا يحققها ولا يعمل بها. وهكذا بارك الله فيكم، قد يكره العبد المسلم شيئا من دين الله بطبيعته البشرية، لكن ليس من أولئك الذين يكرهون ما أنزل الله. كالمرأة تكره أن يتزوج عليها زوجها، والزواج بالثانية من شرع الله، هي ما كرهت شرع الله ولكن تقول ما أحتمل أن يتزوج علي زوجي، فليس هو الكره الذي عليه المنافقون. كذلك كره القتال، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لا شك أن مشقة القتال مشقة عظيمة، ففيها مخاطرة بالنفس، ونعم مخاطرة بالنفس، ويتوقع أن يراق دمه، وفيها مفارقة الأهل والأولاد، وفيها الأسفار البعيدة، مشقة الطريق والحر وغير ذلك، هذه أشياء تجعل العمل مكروها عند النفوس، ولكنه يجبر قلبه عليه وإن أبت نفسه فلا بد أن نعلم هذا حتى لا نقع في تكفير من حيث لا نشعر، فما تدري إلا وأنت تقول، بما أن المرأة تكره الضرة وتكره أن يتزوج عليها زوجها إذن هي كافرة، لا هذا غلط، فإياك أن تقع في الكفر بالله عز وجل. وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذا هدى الله عز وجل عبدا شرح نفسه للإسلام وشرح قلبه للإسلام، ما معنى شرح قلبه؟ وسع قلبه، المنافقون ضاقت قلوبهم كأنها حديد لا تتوسع، والمسلمون لانت قلوبهم فانشرحت واتسعت، فيعملوا بالأمر من أمر الله، يعمل به وهو فرح مسرور. فإذا قيل له بقي أوامر عن الله فيتسع قلبه لها، فيقال له بقي عليك أشياء من شرع الله لا بد أن تعمل بها فيتسع قلبه. نعم، كذلك يترك ما حرم الله، فيقال له بقي أشياء من المعاصي أنت لا تعرفها، يقول أنا مستعد أن أتركها، فيتسع قلبه لقبول الأحكام الأدلة التي تدل على تحريمها، فقلبه يتسع للشرع، كلما علم شيئا ازداد قلبه اتساعا، ازداد قلبه اتساعا. هذا الذي أراد الله عز وجل له الهداية، والذي هو كافر أو منافق بضد ذلك، هو يريد أن ينقص من شرع الله لا أن يزيد. نعم، لا أن يزيد شيئا، فقلبه ضيق حرج. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الذين كرهوا شرع الله قلوبهم قاسية لا تتسع لشيء ولا يقبلون الهدى. الذي يبغض شيئا من شرع الله ولو عمل به كفر. لو أن امرأة تكره الحجاب وتحتجب خوفا أن يتكلم فيها الناس، هذا كفر، هذا كفر ولو عملت به. شخص يكره الصلاة مع الجماعة ويصلي حتى لا يتكلم فيه الناس، وقس على هذا ما شئت. إذا كان يكره العمل ولو عمل به فهو كافر، لأن في قلبه كره لهذا العمل. فيقول المؤلف: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر. فلا بد أن يكون عنده استعداد للعمل بقلب منشرح ورضا واطمئنان لأمر الله جل وعلا. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.